السلام عليكم. السلام عليكم. كيف هو الصوت؟ جيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله تعالى الذي جمع في هذه الغرف الطيبات المباركات، ونسأله جل في علاه، وكما جمعنا في هذه الغرف على كتابه وعلى سنة نبيه، أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع المجلس السادس من مجالس العقيدة، ومع شرح متن العقيدة الواسطية. نلتقي هذه الليلة المباركة مع حصة جديدة. وصلنا إلى قول الشيخ رحمة الله عليه، شيخ الإسلام بن تيمية، وصلنا إلى قوله في المتن، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه وحياكم الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. هذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله وادعى محبته وهو لم يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، بل من أولياء الشيطان. وفيها أن علامة ودليل محبة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من اتبع الرسول حصلت له محبة الله. قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وفيها إثبات المحبة من الجانبين، صفة المحبة إثبات المحبة من الجانبين. فمحبة الله لأنبيائه ورسله وعباده الصالحين صفة زائدة على رحمته وإحسانه وإعطائه، فإن ذلك أطول المحبة وموجبها، فإن الله لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه أتم نصيب، أتم نصيب. ومن يرتد منكم أن يرجع الردة والرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه، هو الذي يكفر بعد إسلامه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته، فإن الله يستبدل به من هو خير منه وأقوم سبيلا، وأقوم سبيلا، وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والقوم جماعة من الناس، أذلة على المؤمنين، يعني أهل رقة، هكذا أهل السنة والجماعة أذلة على المؤمنين، وكما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أذلة على المؤمنين، فيهم رقة وفيهم تواضع لإخوانهم. قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. قوله أعزة وشدة على الكافرين، وهذا من صفة المؤمنين. لما ضعفت عقائد المسلمين انقلبت الموازين للأسف الشديد، فصار المسلمون أعزة على إخوانهم وأذلة على الكافرين، وهذا أمر بديهي. عندما تبتعد الأمة عن عقيدتها تختل الموازين وتنقلب المفاهيم، لأنهم فقدوا الأصل الأصيل الذي هو عقيدتهم. أعز على الكافرين، أي أهل غلظة وشدة على الكافرين، وهذه من صفة المؤمن، كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على من؟ على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه، قتال لأعدائه. قوله: يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، وذلك تحقيق دعوى المحبة. والجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار، وقد تكاثرت الأدلة على فضل الجهاد والحث عليه. قوله: لا يخافون في الله، لا يخافون لومة لائم، أي لا تأخذون في الله لومة لائم. وهذه علامة صحة المحبة، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ورسوله راد، ولا يصدهم عنهم صاد، ولا يخافون في ذلك لومة لائم. أو الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وصايا 7، حري بالمسلم أن يحفظها، وبطالب العلم من باب أولى، وأن تكون مبادئ، أن تتخذ هذه الوصايا كمبادئ نربي عليها شبابنا ونربي عليها طلابنا ونربي عليها أبناءنا وأنفسنا من باب أولى. في الحقيقة هذه الوصايا تحتاج إلى وقفات، ربما تحتاج إلى محاضرات. قوله ذلك فضل الله، وعليكم السلام ورحمة الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو فضل الله عليه وتوفيقه له. فالموفق من وفقه الله، وهذا من فضله سبحانه أن يوفقك لهذه الأمور، وأن يوفقك لتصحح معتقدك، وأن يوفقك لحضور دروس الخير، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. قوله والله واسع عليم، واسع عليم، أي واسع الفضل سبحانه وتعالى، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. أفادت هذه الآية، عليكم السلام ورحمة الله، أفادت هذه الآية إثبات المحبة حقيقة من الجانبين، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه وتعالى، وأن الكافر والعاصي لم يضر إلا نفسه، وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا أي صفوفا عند القتال، ولا يزولون من أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. روى الإمام أحمد رحمة الله عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله إليهم، الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. وقوله هو الغفور الودود، الغفور من أبنية المبالغة أي كثير المغفرة. وأصل الغفر الستر، ومنه المغفر. فهو سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب إليه، أي ستار لذنوبه ومتجاوز لأخطائه، قال ابن وجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى. يعني هناك فرق بين المغفر والعمامة، فالعمامة لا تسمى مغفرة مع سترها، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية. المغفر يوضع على الرأس أثناء الحرب، أثناء المعارك. الودود، الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه وأرقه. الودود من صفات الله تعالى، أصله من المودة، أي المتودد إلى عباده بالنعم يا الله. فالله جل وعلا خالق المخلوقات وخالق هذا الكون الجبار المتكبر، يتودد إلى خلقه، يتودد إليهم بماذا؟ بالنعم. الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه، وهو أيضا الودود أي المحبوب. قال البخاري في صحيحه: الودود الحبيب. والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على كونه وائدا لأوليائه ومودودا لهم. انتهى من كلام ابن القيم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هما صفتان، بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا، الباء هنا في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بالمحذوف، والتقدير أبتدئ وأؤلف على حسب ما يضمره المتكلم. ولفظ الجلالة مشتق من آلهة، ومعنى كونه مشتق أنه دل على صفة وهي الألوهية، وهي الألوهية كسائر أسماء الحسنى كالعليم والسميع والبصير، وهو جامع لمعاني الأسماء الحسنى. بل قال سيبويه: هو أعرف المعارف. لفظ الجلالة هو أعرف المعارف. يحكون والله تعالى أعلم قصة عن سيبويه أنه رآه أحدهم في الجنة، قال: بما دخلت الجنة؟ قال: بقولي بأن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف. والله تعالى أعلم. الرحمن الرحيم صفتان لله تعالى مشتقتان من الرحمة. الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء زيادة في المعنى. الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره ولا يوصف، بخلاف الرحيم ويوصف به غيره سبحانه وتعالى، فيقال رجل رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم. والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وعظمته، فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمع في بسم الله الرحمن الرحيم أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك قد اجتمع فيها أنواع الخفض الثلاثة: فباسم مخفوض بالحرف، ولفظ الجلالة مخفوض بالإضافة، والرحمن الرحيم مخفوضان بالتبعية. ابن القيم رحمة الله عليه أفاد وأجاد في الكلام عن البسملة البدائع، قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. لا إله إلا الله، ما أعظم العقيدة أيها الأفاضل. وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فما من مسلم ولا كافر إلا وهو متقلب في نعم الله. فهذه الآية دليل على إثبات رحمته سبحانه وتعالى، ودليل على سعتها وشمولها. روى الإمام أحمد عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة. يعني كل هذه الرحمة التي نرى الآن، رحمة الأم بولدها، رحمة الحيوانات بأبنائها، رحمة كذا رحمة كذا، هي رحمة واحدة فقط. والله جل في علا أخر 99 رحمة ليوم القيامة، وهذا من رحمته بخلقه سبحانه وتعالى. الحديث أخرجه مسلم. وقوله سبحانه: وكان المؤمنين رحيما. كل هذه الآيات تثبت صفة الرحمة لله عز وجل. وكذلك قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. لا إله إلا الله. تفضلا منه، لم يجبه عليه مخلوق كما تقول المعتزلة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: كون المطيع يستحق الجزاء وهو استحقاق إنعام وفضل، وليس هو استحقاق مقابلة. يعني أنا صليت، ينبغي لله عز وجل أن يعطيني كذا وكذا من الأجر. لا، ليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. يعني أنت اختبرتني وأنا أجبت إجابة صحيحة، ينبغي أن تعطيني نقطة. هذا لا يجوز مع الله عز وجل وفي حق الله تعالى، بل الجزاء من الله عز وجل هو جزاء إنعام وفضل، إنعام وفضل. وهذا كما في الحديث: لو عذب الله أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. لا إله إلا الله، وهو الغفور الرحيم. قوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي أن حفظه سبحانه وتعالى خير من حفظكم. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى وفوض أموره إليه كفاه ووقاه وحفظه وحماه، فلا سبيل لأحد عليه ولا قدرة لأحد أن يصل إليه بما يؤذيه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ، وهو نوعان: أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوا من خير وشر وطاعة ومعصية، الثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وهذا نوعان، أحدهما عام والثاني خاص. فالأول حفظ لجميع المخلوقات بتيسير ما تحتاج إليه ونحو ذلك. الثاني حفظ خاص، وهو لمن؟ حفظه لأوليائه، لأوليائه. وقوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لما ذكر أعمالهم الصالحة وذكر أنه أثابهم عليها رضاه الذي هو أعظم وأجل من كل نعيم، قال تعالى ورضوان من الله أكبر. أفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا، صفة الرضا لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ولا يقال الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام كما تزعمه المبتدعة، فإن هذا نفي للصفة، نفي للصفة وصرف للقرآن عن ظاهره، وحقيقته بغير موجب، وهذا لا يجوز. فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيها فضل الرضا عن الله، والرضا لغة ضد السخط والكراهة. وقال بعضهم سكون القلب تحت مجاري الأحكام. قال في فتح المجيد هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرضى عنه في توابه. قال ابن القيم رحمه الله الرضا ينقسم إلى 3 أقسام: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقته عليه وأوجبه بعضهم. وأما الرضا بكل ما مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو المقضى الديني. قال تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومقضى كوني قضائي، فإن كان فقرا أو مرضا أو نحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب وأوجبه بعضهم، وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه. وقوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من يقتل احتجز بذلك عن قتل الكافر. متعمدا العمد لغة القصد، وشرعا أن يقصد من يعمله آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. واحتيز بقوله متعمدا عن قتل الخطأ، فجزاؤه عقابه جهنم علم على طبقة من طبقات النار خالدا فيها أي مقيما، والخلود والمكت الطويل. ولعنه أي طرده عن رحمته، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وعد له عذابا عظيما أي هيأ له ذلك العظيم ذنبه. وهذه الآية فيها وعيد شديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كم من المسلمين الآن يقتلون عمدا بالآلاف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. يعني هذا بالنسبة لفائدة تتعلق بدخول دخول النار. يعني دخول النار على قسمين، دخول مطلق، الأول هو دخول المشركين والكفرة، فهؤلاء يدخلون ولا يخرجون منها أبدا. الثاني هو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها. يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب. فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى 3 أقسام. هذا قول، نعم هذا قول، يقولون بأن المقت يعني الخلود يتعلق بالمشركين والكفرة، كما جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. سنرى إن شاء الله. إذا قلنا الأول المشركون والكفار، كفر يخرج عن الملة الإسلامية، فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها دائما ولا يخرجون منها أبدا. النوع الثاني من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة. النوع الثالث من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاصي، فهذا تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة، عكس ما عليه المرجئة والخوارج والمعتزلة. هناك كلام ل هذه المسألة. يروى عن ابن عباس أنه قال: قاتل المؤمن، صنع هذا الكلام، قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة. ويقول هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب إلى قوله زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد بن عبيد والحسن وقتادة والضحاك، نقله ابن أبي حاتم. والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا عام في جميع الذنوب. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله، إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس وغيره ومبالغة وتشديد في الزجر عن القتل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به 3 حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا، ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوبة. أنت معي يا نعيم؟ تسمع لهذا الكلام لابن القيم؟ نعم، جزاك الله خير. هذا الحق الأول يسقط بالتوبة، التوبة النصوح. وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. الله يكرمك، جيد. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، فلا يدع حق هذا ولا يبطل حق هذا، انتهى. وبتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد، بل فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكت الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول أنه كما ذكرنا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني هذه فائدة قيمة استفدناها هذه الليلة. فقاتل النفس إن تاب بينه وبين الله توبة نصوح، فالله تعالى يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات. قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي ذلك الضرب والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من الكفر وعداوة الرسول، وبسبب كراهتهم رضوانه أي ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح. هذه الآية تثبت صفة السخط والرضا، وأنه سبحانه وتعالى يسخط ويرضى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، ويجب إثبات ذلك على الوجه اللائق به سبحانه. هذا قول أهل السنة والجماعة. نعم. فلما آسفونا أي أغضبونا، آسفونا بمعنى أغضبونا، وأسف لها معنيان، تأتي بمعنى غضب كهذه الآية، وتأتي بمعنى حزن كقوله سبحانه عن يعقوب: يا أسفا على يوسف. انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه وتعالى بالغرق وغيره من العقوبات. والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنتقم. المنتقم ومسألة هذا الاسم الذي هو المنتقم جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في جامعه في عدد الأسماء الحسنى، ومعناه المبالغ في العقوبة لمن يشاء. لكن الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه يقول: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي، وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله سبحانه: إنا من المجرمين منتقمون، وكقوله: والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيه المنتقم ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي، نعم هناك من ضعف هذا الحديث بالفعل، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه، ولهذا لم يجده أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي. إذن فالمنتقم يذكر مقيدا كما في القرآن: كره الله انبعاثهم، أي أبغض خروجهم معك إلى الغزو فتبطهم، نعم أي كسلهم. والتطبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله، أن سبحانه وتعالى كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو وأقدرهم عليه، لكن ما أراد إعانتهم بل خذلهم وطبطهم لحكمة يعلمها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر أي عظمة، عظمة مقتا منصوب على التمييز، والمقت أشد البغض. وفي الآية الحث على الوفاء بالعهد والنهي الأكيد عن أن يخلف الإنسان في الوعد وغيره، وبيستدل بعض العلماء على أنه يجب الوفاء بالعهد مطلقا، سواء ترتب عليه عزم للموعود أم لا. واحتجوا بما ثبت في الحديث الصحيح آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفيها دليل على إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. نرجع الكلام عن هذه الآيات إلى الحصة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا. اللهم صحح عقائدنا، اللهم صحح عقائدنا، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بكلمة التوحيد. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم ما يحبه الله. إن أصبنا فمن الله، إن أصبنا فمن الله عز وجل، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا. هل يعني ذلك أن الله لو لم يجازي الناس على أعمالهم حسنة لما ظلمهم؟ لله الحكمة البالغة ويفعل ما يشاء، لكن من منتهى عدله سبحانه وتعالى، من منتهى عدله أنه من أحسن يجازيه بالحسنى، غير أن هذا الجزاء هو جزاء إنعام وفضل، إنعام وفضل، وليس جزاء استحقاق، كما تقول المعتزلة وغيرهم، أو كما يفعل المخلوق مع المخلوق، يعني أنا أفعل كذا ينبغي أن تجازيني، أن تعطيني، أن كذا، لا، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. إذا أنعم عليك فمن فضله، لأنه هو خالقك وبارئك وهو مولاك، وما أنت إلا عبد له. فإذا أنعم عليك فهذا من تمام فضله جل في علاه. أكيد، بل إن الله جل وعلا إذا أراد أن يجازيك الجزاء الأوفى وفقك للعمل، وفقك للعمل، وفقك للعمل، فهو الذي يوفق للعمل ليجازيك، ليمنحك ويعطيك سبحانه وتعالى. فهذا من فضله جل في علاه، يعطيك، يوفقك للعمل ليجازيك خير الجزاء، فتقوم أنت بالعمل الذي وفقك إليه سبحانه وتعالى. مثلا يعطيك مالا، الله تعالى أنعم عليك وأعطاك مالا، وأنت تنفق هذا المال، وإذا أنفقت هذا المال الذي أعطاك الله إياه، ماذا تفعل؟ فالله جل في علاه يجازيك عن الإنفاق. سبحان الله، أعطاك مالا وأنفقته في سبيله وجازاك على الإنفاق، رغم أنه هو الذي أعطاك المال، يعني أعطاك ليجازيك، أعطاك لتنفق ويجازيك. إذن فالعطاء دائما من الله، عطاء المال وعطاء الجزاء، نعمتين. نعم، نعمة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة. فينبغي للمسلم أن نعم، تمام، أعطى ووفق، ما شاء الله، أعطاك ووفقك لتنفق وتنفق ويجازيك سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. جزاكم الله خيرا متابعتكم. الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فيكم. إن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا. ومن الشيطان. والله إن للعقيدة لحلاوة، وإن عليها لطلاوة كما يقال. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الدروس، وأن يجعل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يدخلنا بها الجنة إن شاء الله تعالى، حتى نحظى برؤية حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وإبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.